بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي رواها في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. قوله يقول ذلك بالعراق يعني فيما بعد. أيوة. كان يقص الخبر على الناس. أيوة. لما كان أميرا على العراق. أيوة. فيقول: ذهبت محرشا للنبي صلى الله عليه وسلم، محرشا على فاطمة، يعني يريد أن يثير عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لأنها نسبت إليه أنه أمرها بأن تتحلل. أيوة. وأنها تحللت ولم تلتزم بملابس العمرة، ملابس الحج. نعم. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في حين أنه قال ذلك كان في نيته أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان مستفتيا. نعم. وكان يعني محرضا النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة. نعم. فيما ذكرت عنه فأخبرته أني فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. يعني هذا أيضا زيادة منه، حيث يريد أن يؤكد أن ما فعلته فاطمة رضي الله عنها قد يكون فيه تجاوز. نعم. فقال: صدقت صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤكدا أنه لم يستثر، وإنما أكدها له بأن ما قالته حق وصدق. نعم. نعم. فقال: ماذا قلت حين فرقت الحج؟ قال: وهذا من أسلوب الحكيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمادى مع علي في ما جاء من أجله وهو التحريش. أراد أن يعني يصرف الكلام، فسأله: أنت بما أحللت؟ فلما أخبره بأنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الهدي. نعم. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل فلا تحل فلا فلا تحل، قال فكان يعني فإني معي الهدي يعني أشركك فيه فابق على إحرامك حيث إنك تعد ممن ساق الهدي ما دام نوى أن يهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بسوقه الهدي. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله يعني عليه وسلم، مجموع ما جاء مجموع ما كان معه من الهدي مما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ومما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، بلغ مجموعها 100. مئة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، ذلك لكثرة ما معه من الهدي. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله يعني في موقع في وادي نمرة الذي هو على طرف من عرفة وليس منها فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني قريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المزدلفة ولن يتجه إلى عرفة، لأن قريش كانت في الحج لا تخرج من الحرم وتقف عند المزدلفة وتكلف وتأمر الناس غير الحجاج يعني الآفاقيون غير أهل مكة أن يخرجوا إلى عرفة، ويزعمون أنه هو الحمص يعني أهل مكة لهم خصوصية وهي أنهم لا يخرجون من الحرم. نعم. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني فتجاوز وتعدى المكان الذي كانت قريش تقف فيه حتى جاء إلى عرفة، ونزل بنمرة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في نمرة دخل إلى داخل عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم اضربوهن ضربا خفيفا غير مبرح غير شديد يعني. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد، يستشهد بها. نعم. على أنهم أقروا. نعم. وأنهم آمنوا وأنه بلغهم ما بلغهم به من أمر الرسالة ثلاث مرات. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. يعني الله واقف يدعو الله. نعم. في عرفة قد استقبل القبلة. نعم. كل هذا يؤكد أنه وقف في داخل عرفة بخلاف ما فعلت قريش. الشيخ لفظ الحديث ما فيه بعديه لن تضلوا بعديه، ايش لفظ الحديث هذا ما فيه بعديه بدل بعده؟ الآن اللي جابه وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتاب الله، إن اعتصمتم به كتاب الله. نعم. ايش الاشكال اللي فيه؟ ايش الاشكال؟ لن تضلوا بعدي، لن تمسكوا به، لن تضلوا بعدي. حديث روايات مختلفة. كتاب الله وسنة الروايات مختلفة متعددة، لكن رواية جابر كانت بهذا الأسلوب. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. نعم، يعني لأنه كان يمنعها من الإسراع. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى، كلما أتى طريقا من الطرق. نعم. طريقا في الجبل أو طريقا سالكا خفيفا. نعم. أرخى لها الزمام فأسرعت. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح يعني لم يصلي. نعم. نافلة. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي ترك صلاته في هذه الليلة. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء أي أمر بلال أن يؤذن ويقيم، ثم صلى الصبح. نعم. ثم بعدها قام ووقف طويلا. نعم. إلى أن أسفر جدا، ثم أمر بالرحيل إلى منى. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل مرت به ظعن يجرين. أحسنت. ظعن يعني النساء. نعم. يجرين. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة حتى أتى الجمرة الجمرة أو الجمرة يعني نعم. محل رمي الجمار موضع رمي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. يولي الجمرة الكبرى لأنه لم يرمي الجمرة الصغرى ولا الوسطى في أول يوم. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. مثل حصى الخذف الخذف يعني الحصى التي يضع الإنسان في يده بين أصبعيه ويرمي بها. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر. أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة يعني قطعة لحم، ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني طلب منهم أن يفعلوا ذلك وحدهم وما أراد أن يشركهم في النزع حتى لا يشاركه الناس الآخرون. لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا هو منسك جابر رضي الله عنه الذي ذكر فيه قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن فرغ من الطواف والسعي. نعم. طلعنا في رواية ثانية فيه جيد اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل الذي مضت روايته قبله. نعم. وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول على الله حمار عري أو عري بضم عري يعني بدون خف. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه لأنه يعني سيقف عند المشعر الحرام ويكون منزله ثم يعني في المسجد الحرام يعني في المزدلفة ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات. يعني أجاز أي تجاوز المشعر الحرام ولم يعرض له، يعني ما التفت إليه. ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. نعم. ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسة. نعم. وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا. نعم. فيعطى الرجال الرجال والنساء فيعطي الرجال الرجال, الرجال فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم. نعم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر وسمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمس. نعم. فما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من الحمس إلا تعد نعم. من الحمس يعني إن قريش تعد من الحمس فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى عرفة وهم يقفون في المزدلفة. نعم. انتهى الباب. طيب اقرا كلام النووي. قال الامام النووي رحمه الله في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم. نعم، من أفراد مسلم، يعني الحديث أفرده مسلم، أخرجه ولم يخرجه البخاري. نعم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا وصنفوا فيه، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريبا منه، وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة، وسنذكر ما يحتاج إليه التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. قوله عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده على رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني من صغر هذه الملحفة التي صلى بها. ورداءه إلى جنبه على المشجد فصلى بنا. قال: هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: نعم، أنزل الناس منازلهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل جابر بمحمد بن علي. ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا. نعم. ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر رضي الله عنه زر محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه. وقوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر رضي الله عنه ذلك التأنيس لكونه صغيرا. نعم. وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء، ولا خلاف إمامة الأعمى البصراء، لأن إمكانهم مبصرين وهو كان أعمى وصلى به، ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما. والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه، ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، وفيه خلاف، وفيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جوزه كالمرأة ومنهم من منعه وقال يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل سندؤة. وقد سبق إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وقوله قام في نساجة هي بكسر النون نساجة وتخفيف السين المهملة وبالجيم نساجة. هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون. ونقله القاضي عياض رحمه الله عن رواية الجمهور قال وهو الصواب، قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي. قال ومعناه ثوب ملفوق مساجة. قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف. قال الإمام مسلم رحمه الله قلت ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان. قال وقيل هي الخضرة منها خاصة. وقال الأزهري هو طيلسان مقور ينسج كذلك. قال وقيل هي الطيلسان الحسن. قال ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها الطيلسان الطيلسان وضمها الطيلسان، وهي أقل، يعني أقل استعمالا. الطيلسان. وقوله ورداؤه إلى جنبه على المشجب هو بميم مكسورة، يعني كان الرداء وإن كان هو في حاجة إلى أن يعني يستخدم الرداء إلا أنه اكتفى باستخدام النساجة لأنها تجزي في الصلاة حيث غطى الطرفين. هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة. هذا المشجب. المشجب وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء وفتحها، والمراد حجة الوداع. حجة وحجة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشييع دعوة الإسلام وتبليغ الرسالة القريب والبعيد. نعم. وفيه أنه يستحب للإمام إذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. وهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف. نعم. قوله كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه. نعم. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: وما عمل من شيء عملناه به عملنا به. ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم. ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، لأسماء، قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، بنتي، قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت اغتسلي واستفسري بثوب واحرمي، فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستفسار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. فضل الشيخ. نعم. قوله هنا استحباب، هذا على ظاهره؟ ايه طبعا. نعم، ما هو واجب، استحب. نعم. اقرأ. وهو شبيه بسفر الدابة بفتح الفاء، بفتح الفاء، وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم. قوله فصلى ركعتين، فيه استحباب ركعتي الإحرام وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. نعم. قوله ثم ركب القصواء، هو بفتح القاء وبالمد القصواء. قال القاضي: ووقع في نسخة العذراء القصوى. نعم. بضم القاف والقصر. قال: وهو خطأ. قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوقا القصواء والجدعاء والغضباء. قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. قال القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواء. وفي آخر هذا الحديث: خطب على القصواء. وفي غير مسلم: خطب على ناقته الجدعاء. وفي حديث آخر: على ناقة خرماء. وفي آخر: العضباء. وفي حديث آخر: كانت له ناقة لا تسبق. وفي آخر تسمى مخضرمة. وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة، خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها. لهذا الذي بها خلاف ما قاله أبو عبيد، لكن يأتي في كتاب النذر أن القصواء غير العضباء كما سنبينه هناك. قال الحربي: العض والجدع والخرم والقصر والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعرابي القصوى التي قطع طرف أذنها والجدع أكثر منه. وقال الأصمعي والقصو مثله. قال وكل قطع في الإذن جدع. نعم. فإن جاوز الربع فهي عضباء والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن اصطلط فهي فإن اصطلمت فهي صلماء. وقال أبو عبيد القصواء المقطوعة الأذن عرضا والمخضرمة المستأصلة والمقطوعة النصف فما فوقه. وقال الخليل المخضرمة مقطوعة الواحدة والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي فالحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الإذن فقد جعل اسمها هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. وقال محمد ابن إبراهيم التيمي التابعي وغيره أن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. كان قرب الوقت. الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.